بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقول المؤلف رحمه الله في هذا المبحث: والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه وتعالى مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى إلى آخره، لا يخلو من نظر. هذا جواب وقول المؤلف رحمه الله في هذا المبحث: لا يخلو من نظر. هذا كجملة اعتراضية. قول ابن قدامة: والصحيح أن المتشابه، بعد أن تعرض ابن قدامة رحمه الله تعالى لبعض الأقوال في ذكر معنى المحكم والمتشابه، رجح هذا ابن قدامة أن المتشابه ما جاء من الأدلة في صفات الله سبحانه وتعالى، قال: مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله إلى آخره. قال: لا يخلو من نظر. نقرأ ما عندنا ثم ننظر من كلام شيخ الإسلام ما يبين أن هذا القول غير صحيح وأنه باطل. قال: لا يخلو من نظر، لأن آيات الصفات لا يطلق عليها اسم المتشابه، لا يطلق عليه اسم المتشابه بهذا المعنى من غير تفصيل، لأن معناها معلوم في اللغة العربية وليس متشابها، ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بها ليست معلومة للخلق. يعني كما هو المعلوم في كلام عن التفويض، أن مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة التفويض والتفويض في الكيفية لا التفويض في المعنى، فالتفويض في المعنى قول باطل، وإنما التفويض في الكيفية، لأن بعضهم من لم يفهم مقصود السلف من قول كثير منهم: أمرها كما جاءت، أمرها كما جاءت. فكان بعضهم يفهم أن المراد بذلك هو تفويض المعنى، لا، التفويض هو للكيفية لا للمعنى. قال: ولكن كيفية اتصاف جل وعلا بها ليست معلومة للخلق، وإذا فسرنا المتشابه بأنه هو ما استأثر الله بعلمه دون خلقه كانت كيفية الاتصاف داخلة فيه لا نفس الصفة. يعني الكيفية لا نفس الصفة، أما الصفة هي حق ومعناها معلوم في لغة العرب. ما معنى هذا الكلام؟ لما قال تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان، يفهم من كلام العرب ما معنى اليدين؟ هل يتبادر الذهن في قوله تعالى: بل يداه، إلى العينين؟ يعني أنك تقول دلت هذه الآية على إثبات عينين لله تبارك وتعالى، من أين؟ بل يداه مبسوطتان، لا يمكن هذا. مفهوم ها؟ مفهوم ما معنى اليدان عند العرب، ما معنى الوجه، ما معنى الاستواء، ما معنى النزول، ما معنى كذا من الصفات، مفهوم. لكن الكيفية لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فكما أنه لا تعرف ذات الله تبارك وتعالى، كذلك لا تعرف كيفية صفاته، فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. قال: وإذا فسرنا المتشابه بأنه هو ما استأثر الله بعلمه دون خلقه كانت كيفية الاتصاف داخلة فيه لا نفس الصفة. وإيضاحه أن الاستواء إذا عدي بعلى معناه في لغة العرب الارتفاع والاعتدال، ولكن كيفية اتصاف جل وعلا بهذا المعنى المعروف عند العرب لا يعلمها إلا الله جل وعلا، كما أوضح هذا التفصيل إمام دار الهجرة مالك بن أنس تغمده الله برحمته بقوله: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. فقوله رحمه الله: الاستواء غير مجهول، يوضح أن أصل صفة الاستواء ليست من المتشابه، غير مجهول يعني استواء معلوم، وقوله الكيف غير معقول يبين أن كيفية الاتصاف تدخل في المتشابه بناء على تفسيره بما استأثر الله تعالى بعلمه كما تقدم. وهذا التفصيل لا بد منه خلافا لظاهر كلام المؤلف رحمه الله، وقد بسطنا الكلام بإيضاح هذه المسألة في كتابنا أضواء البيان في أول سورة آل عمران والعلم عند الله تعالى. فإن قيل إن فسرنا المتشابه بأنه ما استأثر الله تعالى بعلمه فما الحكمة في خطاب الخلق بما لا يفهمونه؟ فالجواب أن الله تعالى يمتهن خلقه بما شاء، فلا مانع من أن يكلفهم الإيمان بما لا يعلمون معناه امتحانا وابتلاء لهم. ويدل لهذا الوجه ما ذكره تعالى عن الراسخين في العلم من قولهم آمنا به كل من عند ربنا، فإنهم آمنوا به لأنهم علموا أنه من عند ربهم كالمحكم، والله تعالى أعلم. هذا الكلام الأخير كلام القاضي رحمه الله فيه شبه، لكن هو لا يوافق قول المتكلمين الذين يقولون إن الله عز وجل لم يبين معاني القرآن أو كذا، أو بعض معاني القرآن أو تأويل بعض المسائل، وإنما أراد منهم أن يجتهدوا، هم أن يجتهدوا في معرفة المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى. وهذا كلام قد رده شيخ الإسلام. طيب قول ابن قدامة رحمه الله المتشابه ورد في صفات الله تعالى في مجموع الفتاوى 13 294 294 مجموع الفتاوى 13 294 وأيضا في المجلد 17 كما سيأتي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل 22 وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله كما يقول كل واحد من القولين طوائف من أصحابنا، من يقصد نابل، طوائف من أصحابنا وغيرهم، فإنهم وإن أصابوا في كثير مما يقولون ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم. فالكلام على هذا من وجهين: الأول من قال إن هذا من المتشابه أو أنه لا يفهم معناه، فنقول أما الدليل على بطلان ذلك فإني ما أعلم أن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة، لا أحمد بن حنبل ولا غيره، لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية. أي آية؟ وما يعلم تأويله إلا الله، المتشابه، أن المراد به آية الصفات. قال ونفى أن يعلم أحد معناه، وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام العجمي الذي لا يفهم، ولا قالوا، يعني لا يعلم أن أحد من الأئمة قط، لا الإمام أحمد ولا غيره، أنهم قالوا بهذا القول. ما هو هذا القول؟ أن صفات الله عز وجل من المتشابه الذي هذا لا يعلم شيخ الإسلام عن أحد من الأئمة. قال وجعلوا أسماء الله وصفات منزلة الكلام العجمي الذي لا يفهم، ولا قالوا إن الله ينزل كلاما لا يفهم أحد معناه، وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة، قالوا في أحاديث الصفات تمر كما جاءت، هذا الذي جاء عن السلف، ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها التي مضمونها تعطيل النصوص كما دلت عليه، إلى قوله ثم ذكر كلاما تأويل عن ما جاء عن الإمام أحمد الذي أنكر ما ادعته الجهمية من معرفة متشابه. بعد أن نقل بعض الأقوال قال فهذا اتفاق من الأئمة على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه، وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسيره، يسكت بل يبين ويفسر باتفاق الأئمة من غير تحريف له عن مواضعه أو إلحاد في أسماء الله وآياته، إلى قوله والدليل على أن هذا ليس بمتشابه لا يعلم معناه، لا يعلم معناه، أن نقول لا ريب أن الله سمى نفسه في القرآن بأسماء مثل الرحمن والودود والعزيز والجبار والعليم والقدير والرؤوف ونحو ذلك. وصف نفسه بصفات مثل سورة الإخلاص في القرآن وآية الكرسي أول الحديد وآخر الحشر، قل إن الله بكل شيء عليم. ثم ذكر من هذه الآيات قال فيقال لمن ادعى، بعدما ذكر آيات كثيرة، فيقال لمن ادعى في هذا أنه متشابه لا يعلم معناه، أتقول هذا في جميع ما سمى الله وصف به نفسه أم في البعض؟ مفهوم الحجة؟ يا من تقول إن آيات الصفات الأسماء والصفات من المتشابه، تقول هذا في جميع ما سمى الله وصف به نفسه أم في البعض؟ فإن قلت هذا في الجميع كان هذا عنادا ظاهرا وجحدا لما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، بل كفر صريح القول. أما صاحبه كفر. فإنا نفهم من قوله إن الله بكل شيء عليم، هذه صفة أولى، معنى نفهم، ونفهم من قوله إن الله على كل شيء قدير معنى ليس هو الأول. الآن إن الله بكل شيء عليم، هل هو مثل إن الله على كل شيء قدير؟ إذن فهمنا من هذه معنى ومن هذا من هذه معنى. قال ونفهم من قولي ورحمتي وسعت كل شيء معنى، ونفهم من قولي إن الله عزيز ذو انتقام معنى، وصبيان المسلمين، بل وكل عاقل يفهم هذا. وقد رأيت بعض من ابتدع وجحد من أهل المغرب مع انتسابه إلى الحديث لكن أثرت فيه الفلسفة الفاسدة، من يقول إنا نسمي الله الرحمن العليم القدير على من محض من غير أن نفهم منه معنى يدل على شيء قط. وكذلك في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه، يطلق هذا اللفظ من غير أن نقول له علم، يعني يقول ما فيه. قال وهذا الغلو في الظاهر من جنس غلو القرامطة في الباطن، لكن هذا أيبس وذاك أكفر، يعني يقول هذا غلو في الأخذ بالظاهر وذا غلو في ادعاء شيء باطن، لكن هذا غلو يابس، غلو الباطنية كفر. ثم يقال لهذا المعاند فهل هذه الأسماء دالة على الإله المعبود وعلى حق الموجود أم لا؟ فإن قال لا كان معطلا محضا، وما أعلم مسلما يقول هذا. وإن قال نعم قيل له فلما فهمت منها دلالة على نفس الرب ولم تفهم دلالة على ما فيها من المعاني من الرحمة والعلم، وكلاهما في الدلالة سواء، فلا بد أن يقول نعم لأن ثبوت الصفات محال في العقل، لأنه يلزم منه التركيب والحدوث بخلاف الذات، فيخاطب حينئذ ما يخاطب به الفريق الثاني كما سنذكره. أيضا وله كلام، يعني من الموضع الذي ذكرنا لكم إلى صفحة 313 في المجلد 17 358 صفحة 358 بماذا وصف شيخ الإسلام من يقول بهذا القول؟ قال وثم طائفة ثالثة كثرت في المتأخرين المنتسبين إلى السنة يقولون ما يتضمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل عليه من القرآن كآيات الصفات، بل لازم قولهم أيضا أنه كان يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معانيها. لازم قولهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بأحاديث الصفات، يعني ينزل ربنا إلى سماء الدنيا وغير ذلك من أحاديث الصفات، أنه كان يقولها النبي لأنه لا يعلم معناه إلا الله. قالوا هؤلاء مساكين لما رأوا المشهور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن الوقف التام عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله وافقوا السلف وأحسنوا في هذه الموافقة، لكن ظنوا أن المراد بالتأويل هو معنى اللفظ وتفسيره أو هو التأويل الاصطلاحي الذي يجري في كلام كثير من المتأخري أهل الفقه والأصول، وصرفوا اللفظ عن الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، فهم قد سمعوا كلام هؤلاء فصار لفظ التأويل عندهم هذا معناه، يعني هذا الذي جعلهم يقعون فيما وقعوا فيه. إلى قوله والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل عم القسمين يتمسكون ما يجدونه في كلام الأئمة من المتشابه، مثل قول أحمد في رواية حنبل لا كيف ولا معنى، هذه ذكر ابن قدامة في اللمعة لا كيف ولا معنى. قال ظنوا أن مراده أن لا نعرف معناه. ابن قدامة رحمه الله ويقول شيء من التفويض وإن دافع عنه بعضهم. لقد وجد من أهل العلم متأخرين من الحنابلة الذين يعني يعتبرون أنهم من الحنابلة، بل بعضهم يصرح أنه مذهب حنبلي كالبعض الأئمة في ني الحجاز، دافعوا عن ابن قدامة. وهناك في كتاب في سؤالات لعبد الرزاق عفيفي رحمه الله أنه سئل عن كلام ابن قدامة فقال هو يقول بالتفويض ولكن الحنابلة يتعصبون لأصحابه، هكذا يقول رحمه الله. قال ظنوا أن مراده أن لا نعرف معناه، وكلام أحمد صالح بخلاف هذا في غير موضع قد بيّن أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية. إذا لا كيف ولا معنى لم يرد به أن صفات الله تبارك وتعالى ليس لها كيفية وليس لها معنى. لها كيفية لا يعلمها إلا الله، ولها معنى معلوم في لغة العرب. إنما أراد الرد على تأويلات الجهمية الباطلة التي هي التحريف. أظن هذا أطول كلام لشيخ الإسلام في هذا الكتاب في المجلد 17 عن معنى المحكم والمتشابه. إذن أستفدنا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن إدخال آيات الصفات وأحاديث الصفات المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله قول صواب أم قول باطل؟ قول باطل. أيضا في هذا المجلد في صفحة 418 من أحب أن يقرأ حتى يشبع يرجع إلى هذا المصدر، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أقوال السلف فيما هو في معنى المتشابه فأوصلها إلى 10 أقوال. 418 إلى 424 لا 425 هكذا الظاهر وما بعدها، لكن هذا السرد للأقوال. يعني ذكر قول من قال إن المتشابه هو المنسوخ، ومن قال المحكم ما علم العلماء تأويل المتشابه ما لم يكن للعلماء إلى معرفة سبيل كقيام الساعة وأمور الغيب، وأن المتشابه الحروف المقطعة القول الثالث، والرابع أن المتشابه اشتبهت معانيه، والخامس أن المتشابه ما تكررت ألفاظه، والسادس أنه محتاج إلى بيان كما يقول عن أحمد، والسابع أنه محتمل وجوها، هذا من المتشابه محتمل وجوها كالألفاظ المشتركة، والثامن أن المتشابه هو القصص والأمثال، والتاسع أنه ما يؤمن به ولا يعمل به. قال والعاشر قول بعض المتأخرين. من يقصد بعض المتأخرين؟ أريد ابن قدامة. ومن قبل الآخر؟ من قبل الآخر؟ قدامة. قدامة قبل شيخ الإسلام رحمه الله. بل قال بعض أهل العلم إن المقادسة كابن قدامة المقدسي والضياء المقدسي، وأيضا عبد الواحد ابن من صاحب كتاب العمدة هو ابن خاله، وهذا ابني خاله، هذا مال إلى الفقه وذاك مال إلى الحديث، وكان ذاك أثبت في منهج السلف يعني أثبت من هذا. فيقولون لهم الفضل بعد الله تبارك وتعالى في نشر السنة في بلاد الشام، وقيل لهم المقادسة لأنهم كانوا قريبين من بيت المقدس. وشيخ الإسلام رحمه الله يقولون إنه يعني تعرف على منهج السلف هكذا قال بعضهم بسببهم، لأنهم كانوا قد شهروا مذهب السلف في بلاد الشام وفي تلك الأماكن التي كانوا فيها. فجاء شيخ الإسلام وأدرك بعض من كانوا من تلاميذهم أو تلاميذ تلاميذهم فوفق. قال والعاشر قول بعض المتأخرين إن لم تشابه آيات الصفات وأحاديث الصفات، وهذا أيضا مما يعلم معناه، فإن أكثر آيات الصفات اتفق المسلمون على أنه يعرف معناها، إلى قوله فمن قال عن جبريل ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين والجماعة أنهم كانوا لا يعرفون شيئا من معاني هذه الآيات، بل استأثر الله بعلم معناها كما استأثر بعلم وقت الساعة، وإنما كانوا يقرؤون ألفاظا لا يفهمون لها معنى كما يقرأ الإنسان كلام لا يفهم منه شيئا، فقد كذب على القوم. سيكون يعني نسبة فيها شيء، والنقول لما تواتر عنهم تدل على نقيض هذا، وأنهم كانوا يفهمون هذا كما يفهمون غيره من القرآن. وإن كان كنه الرب عز وجل لا يحيط به العباد ولا يحصون ثناء عليه، فذاك لا يمنع أن يعلموا من أسماء وصفاته ما علمهم سبحانه وتعالى، كما أنهم إذا علموا أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير لم يلزم أن يعرفوا كيفية علمه وقدرته، وإذا عرفوا أنه حق موجود لم يلزم أن يعرفوا كيفية ذاته. إذن هذا مزيد بيان وتأكيد وكلام كثير من شيخ الإسلام. إذن